نبدأ هذه الحلقة بأول اتصال من الأخوي محمد وعمار من جدة. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك يا محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. تحفظ القرآن كذا؟ نعم الحمد لله. عندك تحفظ ما شاء الله. طيب في ملاحظة يسيرة محمد إذا سمحت لي. تفضل. إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا. شوف لاحظ الواو. الواو هو حرف مدي أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ هو حرف مدي يعتبر صح؟ أيوة. هو من حروف المد. إذن له حركة أو بمعنى آخر له حق من حقوق يعني من حقوق الحروف أو يسمونها لكل حرف حقه كذا ولا لا؟ أيوة. فلا تقول ولا ولا. لاحظ أنت بدأت بها وقلت ولا. لا قل ولا و و ولا. عط الواو زيادة اشبعها شوي عطها حقها بمعنى لا تختلسها اختلاسا وهذه غالبا ترجع للترتيل يعني ما شاء الله ترتيلك جميل وأدائك ما شاء الله متميز في بعض الأحيان ينسجم الإنسان مع الترتيل ويبدأ يختلس بعض الحروف فأنتبه للأساس ولا تهمل الترتيل يعني جميلة أنت لو تعيدها لي بس من عند ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم اقرأها كذا مرة ثانية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ممتاز كلام ممتاز يعني الآن وضحت أنك حتى تدققت فيها وأنت تقرأها يعني بالغت فيها شوي لكنها من باب التوضيح فجزاك الله خير يا محمد وعلى هذا الأداء الجميل أنت حفظت على يد من؟ على يد الوالد الوالد ما شاء الله بارك الله فيك ذرية بعضهم بعض أسأل الله أن يبارك فيكم اللهم ما شاء الله أحسنت معك الأخ عمر ها؟ أيوة نعم أخوك؟ أيوة نعم أخوي طيب تفضل عمر الله خير السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى إيمانه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرجل. عمار أبغاك تعيدها مرة ثانية ولا تتنفس داخل الكلمات، زين؟ يعني إذا وجدت نفسك ضعيف وقف قبل ما تبدأ في الكلمة اللي بعدها. يعني ويتناجون بالإثم والعدوان، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بهذه الطريقة أفضل، إنك إذا كلفت على نفسك خلاص كل ما بعدها من القراءة بتحس إنك تضغط على نفسك وتجد جهد يعني غير طبيعي، ولا تقدر تتحكم في نفسك هل الوقف هنا صح أو مو صح. طيب، فحاول أن تقف وقفات يسيرة بما يتناسب معك. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى؟ ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا؟ أيوة. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاء ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. لا، ابدأ من عند ويقولون واستمر، حاول تكملها، لأن إذا بدأت من عند لو يعذبنا الله يصير هذا كلامك، هذا مو جيد. ابدأ من عند ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. سنت. حسبهم جهنم يصلونا فبئس المصير. إن شاء الله، بارك الله فيك يا عمار، أحسنت. إن شاء الله. بس عندي سؤال لك يا عمار، أينما كانوا الألف هنا مرققة أو مفخمة؟ الألف في كان. وين؟ الألف كانوا الآية الأولى آخرها ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الألف هنا كانوا، كا هذه مفخمة ولا مرققة؟ يعني نقولها كانوا ولا كانوا؟ كانوا. ترقيق ولا تفخيم؟ ترقيق. أيوة ممتاز. يعني تقول بما أينما كانوا، كانوا، ما تقول كا كانوا، لا كانوا هذا ما تصلح. بارك الله فيك يا عمار، أحسنت ما شاء الله، قراءتك جيدة وصوتك جميل وأداءك ما شاء الله منظم، بارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله ما شاء الله على الأخوين محمد وعمار وفقهم الله. ننتقل لأخينا حسين من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شكرا الله وخير. النور العافية. معكم أخوكم حسين خضيري من جازان، الله يحفظك. مرحبتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك يحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إحسان حسبهم جهنم ضم الميم. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ما شاء الله بارك الله فيك حسين. أنت اليوم مجهز لنا شوية يعني مرتب مجهز نفسك. واضح التغيير عليك. فاكرنا يا شيخ. ما أنساك يا شيخ حسين. الله يحفظك. أنت مدرس كذا ولا لا؟ لا والله يا شيخ موظف. وش أنت وظيفتك؟ وظيفتي موظفة حكومية. حكومي ما شاء الله. لا سمعتك قبل وحتى كنت في حلقة من الحلقات كان في عندك شيء من الارتباك. لا خلاص تعودنا على طيب بارك الله فيك ما شاء الله قراءتك جيدة تغيرت الحمد لله نسأل الله يبارك فيك. شكرا لك يا حسين الله يعطيك العافية. انتقل إلى حال مع الأخت سهيلة. نعم سهيلة. نعم تفضل يا أختي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ضم الميم النون نفض يعني حاولوا ترفعينها كويس ثم نهوا ويتنازعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك يحيوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ولولا يعذبهم الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بارك الله فيك يا سهيلة بارك الله فيك ما شاء الله شكرا لك يا سهيلة. مستعجلة شوي كذا يمكن ارتباك لها دور لكن ما شاء الله يعني تستجيب للأخطاء جزاها الله خير. شكرا يا سهيلة يعطيك العافية. معنا فهد من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ فهد. أقرأ. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بارك الله فيك يا فهد. بس عندي سؤال لك يا فهد. تسمح لنا؟ اتفضل. ثم ينبئهم كيفك في التجويد احكام النون الساكنه والتنوين والميم الساكنه كيفك تضبطها ولا والله إن شاء الله. طيب بسألك سؤال لأنك أنت أخفقت في قراءتها، نشوف يمكنك تعرف حكمها ولا تعرف يعني يمكن ما ضبطتها في القراءة. ثم ينبئهم بما عملوا، ينبئهم شف ميم بعدها الباء، ميم ساكنة بعدها الباء. نعم. ثم ينبئهم بما، هذا وش نسميه؟ ميم ساكنة بعد الباء، اقرأها شوف. ثم ينبئهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. حتى الآن طبق خطأ يعني، ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا. أيوة. يوم القيامة. هذا نسميه إخفاء شفوي، إخفاء شفوي. نعطيه حكم حركتين، يعني أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. طيب طيب بارك الله فيك شيخ فهد، شكرا فهد الله يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ عبد القادر. عبد القادر أنا عمتي، تفضل عبد القادر. أنت اللي بتقرأ ولا أولادك؟ إيه بنقرأ أنا شيخ سميد، بارك الله فيك وفي الشيخ، جزاك الله خير جميعا. تفضل عبد القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ما شاء الله أحسنت يا عبد القادر، ما شاء الله قراءتك جميلة. الله يجزيك خير. هي معك عبد الله ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. افتح لي حيوك. ها حيوك بما حيوك بما لم يحيك وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أحسنت بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أحسنت باقي أخي لكم الله خير على البرنامج هذا وإياك الله بارك فيك. باقي أخي ولا خلاص؟ إيه باقي عبد الله. عبد الله تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا أينما ولا أكثر ولا أدنى من لا أعيدها مرة ثانية يا عبد الله. اقرأ من عند ولا أدنى من ذلك. نعم اقرأ من عند ولا أدنى من ذلك. اقرأ من أول ألم ترى أن الله يعلم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يا عبد الله شف في عندك الوقفات الصلة والجيم هذه حاول توقف عليها. يعني مثل عندك ولا أكثر من ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقف. يعني كذا قلت أينما كانوا ثم ينبئهم يصير فيه شيء خلط. لا وقف على رؤوس المعاني هذه، هذه جيدة الوقف عليها ممتاز يريحك أنت في النفس وفي نفس الوقت يعني يعطيك المعنى التام. طيب اقرأ من عند اقرأ من أول وانت بالوقفات هذه اقرأ ألم ترى أن الله يعلم. يلا ألم يلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات من أول من أول من أول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ما هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم لا لا لا لا ايوه ابدا من عند ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. احسنت ان الله بكل شيء عليم. الم تر الى الذين نوروا النجوى الم تر الى الذين ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يصبون جهنم ويصلونها فبئس المصير. بارك الله فيك عبد الله. حاولت يعني ما شاء الله حولك أبوك وجيدة قراءة أبوك، حاولت ترتبط بالوالد كثير، اقرأ عليه كثير، حاول لا تحفظ قبل أن تقرأ عليه نظر. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يوفقك عبد الله، أنت عبد الرحمن ووالدكم يجعلكم إن شاء الله محفظ كتاب الله الكريم. أبو الجوري تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم جاءوك كويس وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المصير. أحسنت بارك الله فيك يا أبو الجوري، جزاك الله خير. الله يحييك. في جوري بس ممكن تقرأ؟ كم عمرها؟ جوري تقريبا عمرها 7 سنوات. خلها تقرأ الفاتحة أفضل. تقرأ الفاتحة. يلا الفاتحة الحين تقراها من خالد. الفاتحة أو قصار الصور اللي تراها أنت مناسب. لا هي اليوم خذت عمي تسأل وأنت بتسمع. يلا خلنا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. عم تسأل عن عن الذي هم فيه مختلفون كلم يا نمود ثم كلم سيد نمود ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ما شاء الله ما شاء الله يا الجوري، إن شاء الله تصيرين أحسن من أبوك في القراية. قولي آمين. بارك الله فيك. أحسنت. الله يوفقك يا أبو الجوري أنت وبنتك. معنا كذلك أم فاطمة من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله